Book 2 44 44 الخروج مساء Gå ud om aftenen هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Er her et diskotek? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Er her en natklub? هل توجد هنا حانة؟ Er her et værtshus? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Hvad går der i teatret i aften? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Hvad går der i biografen i aften? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Hvad er der i fjernsynet i aften? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Er der stadig billetter til teatret? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Er der stadig billetter til biografen? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Er der stadig billetter til fodboldkampen? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Jeg vil gerne sidde bagerst. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Jeg vil gerne sidde et eller andet sted i midten. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Jeg vil gerne sidde allerforrest. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Kan du anbefale mig noget? متى يبدأ العرض؟ Hvornår begynder forestillingen? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Kan du skaffe mig en billet? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Er der en golfbane i nærheden? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Er der en tennisbane i nærheden? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Er der en svømmehal i nærheden?